لا، إذا انتصف شهر شعبان يكره، يكره أن يعني الصيام بعد هذا، يكره أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. كذلك إذا انتصف شعبان، إلا من كان له صيام يعتاده مثل يوم الخميس ويوم الاثنين. نعم، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام ويبلغنا وإياكم شهر رمضان. لعن الله المصورين، لعن الله المصورين الذين يضاهئون بصورهم خلق الله. شوف العلة، لاحظ العلة، من صور صورة يضاهي بصورته خلق الله فهو داخل في هذا. يا أخي، حتى اللي ما هو باليد يكتب على استوديو المصور فلان. كل ما هي بالصور المقصودة، ليست الصور المقصودة. لا تحكحك السؤال، تسألوا عن أشياء، الصور ليست المقصود. المقصود الأعظم هو الدعوة. مثل الآن الكاميرات في التلفزيون ليست هي المقصودة، المقصود هو نشر حال المسلمين والدعوة إلى الله عز وجل. فإذا تحقق به مصلحة راجحة جاز. يقول أخونا، هل يجوز التسول في المساجد؟ لا حول، ما بنيت المساجد للتسول كما يفعله بعض المتسولون كلهم. لا تحل المسألة إلا يعني لثلاثة، إما يعني صاحب دم موجع ولا يسأل في المسجد، أو دين يعني، أو أيضا صابته جائحة فاجترفت ماله. وهؤلاء لا يسألون في المسجد، المساجد لم تبنى لأجل التسول. لكن لو أن الإمام أو غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى أناسا محتاجين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقبل أناس من عرنة مجتاب النمار ويظهر عليهم الفقر، فحث المسلمين على الصدقة فتصدقوا، وأول من أتى بصدقة أتى بصرة كادت تعجز يداه عن حملها. فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لأنهم تتابعوا بعده. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. السجود، سجود التلاوة بعد العصر، هل تجوز؟ نعم، السجود، لأنه وهو يتلو القرآن مر بسجدة من ذوات الأسباب، يعني تلاوته إذا مر بسجدة فهي من ذوات الأسباب. ونحن نقول إن ذوات الأسباب كدخول المسجد أو صلاة الجنازة أو قضاء الفائتة أنها تصلى حتى في أوقات النهي، أنها تقضى في أوقات، حتى في أوقات النهي. مسك المصحف وبوسه ووضعه على الجبهة حق الوجه ما بدعة. المصحف يعني تكون تمسكه تحبه تضعه على الجبهة وعلى الوجه، هذا بدعة، فنترك يعني مثل هذه الأشياء ما تدل على حكم. المرأة إذا حاضت قبل أداء العمرة تبقى حتى تطهر، ما تطوف بالبيت، حائض ما تطوف بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية هل أفاضت أو سأل عنها، قالوا إنها يعني حاضت، فقال حابستنا هي، يدل على أن الحائض لا تطوف. عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بالعمرة فجاءتها العادة ما طافت بالبيت، رفضت العمرة وأهلت بالحج، يدل على أن الحائض لا تطوف بالبيت وهي حائض. صلى الله عليك. ما ذكره شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى المصرية أن عكرمة، أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع القرآن على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي، كيف أعد علي؟ ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية. نعم، أن عكرمة رضي الله عنه، عكرمة نعم قيل لعكرمة لا تكذب على ابن عباس. الله المستعان، اجتهاد على كل حال. اي نعم رحمهم الله. اي نعم، انا قولي هذا ليس غرضا من قدر عكرمة يعني مولى ابن عباس، لكن الصحابي صلى الله عليه وسلم الصحابي عكرمة بن ابي جهل. عكرمة بن ابي جهل نعم. اي لا، عكرمة بن ابي جهل نعم صحابي، لكن ايضا ليس معصوما اذا ما في نص. اي نعم، اذا ما في نص على طبعا احترام المصحف وتكريم يعني المصحف وتكريم الآيات وعدم وضعها في الأماكن المحتقرة، هذا واجب لا شك، هذا من. وأما إهانة المصحف ووضع أوراق أو وضع الآيات في أماكن هذا من أفعال الشياطين وأفعال السحرة يتقربون بها إلى الشياطين، هذا لا يجوز، هذا حرام. أي نعم، إذا كان من هذا الباب على كل حال، إنما الأعمال بالنيات، ومن استدل بهذا الأثر الذي ذكرت يعني. لكن الأولى الإنسان ما يعمل شيء يتقرب به إلى الله إلا بدليل. اللهم صل وسلم بدليل صحيح صريح، صحيح في الثبوت صريح في الدلالة. اللهم صل وسلم. إذا كان ستر العورة في الصلاة شرط من شروطها، فكيف يحرم على المرأة تغطية وجهها في الصلاة؟ نورونا، الله ينورنا وإياكم. يجتمع محظورين: كشف المرأة أمام الرجال الأجانب، هذا محظور. والمحظور الثاني يحرم عليها أن تغطي وجهها، فأيهما أخف؟ يعني لا، احنا امامنا محظورين: كشف الوجه، يعني تغطية الوجه محظور للمحرمة، وكشف الوجه امام الاجانب محظور. ايهما اشد؟ لا سيما مع عدم امن الفتنة. كشفها اذا كانت جميلة وكانت شابة، كشف وجهها امام الاجانب أشد حظرا، فنحن نرتكب أدنى المفسدتين لتلافي أعلاهما، ونقول لا اسدل الخمار. صحيح لا تلبس النقاب، ولكن اسدل الخمار على وجهك. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذان الركبان تلفتون سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. وهذا يعني واضح في الموضوع. اللهم صل وسلم. ها؟ هذا يمكن السائل، منه السائل هذا؟ في الطواف وفي السائل، مدى عند أجانب أمامها رجال أجانب تسدل خمار، إلا عند من يعني ينازع ويقول ونشأ على أن المرأة تسفر بوجهها، فهذا شيء آخر، هذا هواه يعني صعب. عسى الله يهدينا ليجعل هوانا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اصبر يا شيخ، اصبر يا ابني. حكم بطاقات سواء بالتقسيط، ما أعرف أنا الحقيقة، أقول ما أعرف، ما تصور هذا. يوجد رجل لا يصلي ويذبح إيش للقرية، ما يجوز يكلم نوع. لما يصلي كافر، لما يصلي يتعمد ترك الصلاة ما تؤكل ذبيحته. هل يجزئ طعام 60 مسكينا عن كفارة القتل الخطأ إذا عجز عن الصيام كما في كفارة الظهار؟ الله أعلم. أيضا أي نعم، هل تسقط أو ينتقل للبديل على القياس؟ الله أعلم. ما حكم التسبيح على المسبحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل له مسبحة؟ هل للرسول سبحة؟ ما أدري بعضهم أي، أو لأبي بكر أو لعمر. فإذا لم يكن للرسول سبحة ويقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، معناه أنه اتخاذ السبحة خاصة إذا اعتقد فيها أو ظن أن فيها يعني مزيد بركة أو فضل لا شك أنه فعل ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يا ابني. أي يمسك يمسك. أي الكافر إذا أسلم فينا يعني منتصف رمضان نهار رمضان يمسك بقية اليوم لأنه أصبح مسلما ويقضي ويقضي هذا اليوم. نعم يا لبس إيش؟ أي لا بأس ولو في خياطة يلبس الكمر يحفظ فيه نفقته ويشد به إزارة ولو فيه خياطة لا بأس.